أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين من بعد ما رأوا الآيات الآيات ليسجننه حتى حين من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أريني أعصر خمرا إني أراني أعصر خمرا أراني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أريني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أريني أعصر خمرا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الآخر وقال الآخر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله بتاويله نبينا بتاويله إنا نراك من المحسنين نريك من المحسنين نريك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قبل أن ياتيكما قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون